بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصيبة إمامنا الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الفقرة من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: وليس لعطائه مانع. ذكرنا البارحة: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. فتناول هذه الليلة الفقرة الأخرى من كلماته صلوات الله وسلامه عليه: ولا لعطائه مانع. أولا نلاحظ، نحاول أن نلحظ ما هو العطاء الإلهي للخلق، ما هو أنواع العطاء. العطاء إخواني على أقسام العطاء الإلهي لنا أنواع من العطاء. منه العطاء التكويني، رب العالمين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لما خلق هذا الوجود أعطى لكل موجود مقومات حياته. وحقيقة إخواني أنا أدعو إخواني بعض الأوقات إذا قست قلوبهم عن ذكر الله عز وجل، منها مثلا زيارة المشاهد، منها زيارة القبور، منها زيارة المرضى إلى آخره، وأنا أقترح اقتراح آخر لعله غريب، من موجبات رقة القلب وترقيق القلب وربط العبد بالله عز وجل أن ينظر إلى بديع صنعه في عالم الطبيعة. أنا أعتقد أن مشاهدة الأفلام العلمية من موجبات خشوع الإنسان حقيقة، ولكن بشرط واحد: أن لا تكون العين كالمجهر، المجهر أيضا يرى. بعض الناس الذين لا قلب لهم بتعبير القرآن غير أولي الألباب، هؤلاء عيونهم كالمجاهر، المجهر لا يتفاعل، عندما يرى المجهر خلقا بديعا لا يهتز من خشية الله عز وجل. أو التلسكوب عندما يرى مجرة مذهلة، هذا التلسكوب لا يتأثر. العالم الذي يرى ما وراء المجهر، العالم الطبيب الذي يرى عجائب الخلقة وهو لا يخشع، هذا الإنسان هو والمادة سواء. نحن كلامنا عن إنسان له لب. أحد الأطباء حفظه الله في بلاد أجنبية ارتقى بعض الدرجات العلمية العالية ولا زال هناك، عندما زرناه في ذلك البلد قال لي أنه في اليوم الأول الذي دخل فيها المشرحة، يقول طالب في أول سنوات الطب أدخل المشرحة، يقول انهرت في المشرحة وخرجت، الأستاذ المشرف ظن أنه انتابني خوف رؤية الأموات، ولكن يقول ليس الأمر كان كذلك، خرجت وصليت لله عز وجل ركعتي شكر أنه كيف خلق الإنسان بهذا الخلق البديع. وحسب ما كان يقول، يقول لعل في عمري هذه هاتان الركعتان قلما صلى مثلهما. هذا أيضا طبيب أو طالب متدرب في السنة الأولى في الطب مثلا، ولكن له لب وله عقل جعله يخشع أمام هذا الأمر. إخواني فقط انظروا، فقط تأملوا في أن بعض الأوقات إذا أردت أن أتذكر شيئا علميا مؤثرا، فقط يكفي أن تنظروا إلى بيض الطيور، فقط انظروا إلى بيض الطيور. بيضة، طبعا الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يكثر من ذكر عجائب الخلقة، تركيبة الإنسان. البعض الحجاج عندما يصل لخلقة الإنسان في دعاء عرفة لا يتفاعل معه، سيأتي عبارات شويهم بعضها في العربية غير مفهومة لنا، الإمام يريد أن يربط الإنسان بعجائب الخلق، يكفي أن تنظر حقيقة إلى بيض الطيور. البيض عبارة عن مادة كلسية بيضاء، معظم بيوض الطيور على اختلاف أشكالها البيضة بيضاء واسمها على كل حال بيضة، وداخله مادة شبيهة. كل تقريبا البيوض في العالم فيها صفار وفيها بياض، ثلاث عناصر: بياض وصفار وكلس يحيط بالصفار والبياض. ما الذي يحصل؟ هذه البيضة تحت الطاووس يخرج طاووسا، تحت البلابل تخرج بلابل. بعض الأوقات رأينا بيض الثعابين تفقس وإذا بأنواع الثعابين تخرج منها. هذا من كثرة النظر اعتدنا عليه، وإلا حقيقة أعظم معجزة أن في قطعة صغيرة كهكذا، وهذا في نعم أسفل بطن الطير في مكان حار إلى آخره، وإذا بهذه البدائع من الخلق يخرج منها. أليس هذا من موجبات الانشداد إلى رب العزة والجلال؟ هذا عطاء إلهي. أنا أقول للبعض تعلموا مني هذا الدعاء. أكو بعض الأدعية إخواني مدونة في كتب الدعاء شيء جيد، وأكو بعض الأدعية في الواقع أقول كأنها مخترعة، ولا بأس الإنسان يدعو بعض الأوقات بلسان جديد، قد هذا الأمر يؤثر فيه. كنوا معي إخواني جيدا، سنذكر هذه الليلة لفتة استراتيجية إن صح التعبير ستنفعنا إلى آخر العمر. أنا بعض الأوقات بلسان الحال مو بلسان المقال أقول: يا رب، أنت الذي أعملت هذه القدرة الباهرة في هذه البيضة، قلنا ذات الصفار والبياض، فأخرجت منه طيرا على أحلى الألوان والأشكال. يا ربي، لماذا لا تتصرف في بيضة الباطن أرواحنا؟ أرواحنا أيضا أرواح ساذجة، أرواح بسيطة، أرواح غير متكاملة. يا رب، لماذا لا تعمل هذه القدرة العجيبة كما خلقت من الصفار والبياض طاووسا كأجمل شكل نراه في عالم الطبيعة؟ لماذا لا تحول هذه النفوس البسيطة إلى نفوس مركبة جميلة؟ طبعا الجواب أنا أعلم لماذا رب العالمين يقول: أنا لا أتدخل في شؤونك. الجواب واضح، رب العالمين كأنه، طبعا هو لم ينزل وحي، ولكن كأنه يقول: فرق بينك وبين بيض الطيور، هناك اختلاف جوهري بين أرواحكم وبين بيض الطير. بيض الطير، الطائر سلم أمره إلي بلسان الحال. الطير يقول: يا رب، أنا وظيفتي أن أنام على هذه البيضة والأمر إليك، أنت البديع، أنت المتصرف، ولكن أنا وأنت نتحكم في ذواتنا. أنا أفعل، أنا أقول، أنا أتحرك. نعم، هذه الحرية التي أعطينا هنا سبب كل مشاكلنا. طبعا في عالم التكوين رب العالمين يقول: عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هذه الأمانة التي خافت الجبال من حملها؟ هناك تفاسير مختلفة، لعل من أفضل التفاسير أن هذه الأمانة هي الحرية، حرية الاختيار. يصل الإنسان إلى درجة، قلنا البيض هكذا يستسلم، بينما بني آدم يأتي يوم من الأيام يقول: أنا ربكم الأعلى. فرعون وصل به الأمر كمخلوق إنساني أن يدعي هذا الادعاء. نغلق هذا الملف ونرجع. إذن العطاء الإلهي، هناك عطاء في عالم التكوين، وهنالك عطاء في عالم الهداية. الهداية العامة، الهداية العامة لنا نحن المسلمون، اهتدينا بنور القرآن الكريم، والموالون اهتدوا بنور العترة أيضا. هنيئا لكم أنتم، تارة تقرأ القرآن الكريم وتارة تقرأ تراث النبي وآل النبي الذين هم عدل القرآن وتفسير القرآن. هذه هداية عامة، من شاء بإمكانه أن يستوعب هذه الهداية العامة. هناك عطاء ثالث وهو بيت القصيد، الهداية الخاصة. هذه الليلة ما تبقى من الوقت، البعض الآن يشكل أو يتوقع يقول لماذا لا نكثر الحديث، أنا أقول الحديث مقدم للعمل، ربع عشر ما نقوله لو أعمل به أنا لكفاني، ليس المراد تكديس المعلومات، المراد أن نكتشف خريطة للعمل. أنت عندما تضيع الطريق وتسأل أحد عن الطريق يكفي أن يشير لك، ما يحتاج إلى محاضرة طويلة عريضة. الكلام في العطاء الثالث، وليس لعطائه مانع، قلنا عطاء الخلق الطبيعة، عطاء الهداية العامة المتمثل بكلام الأنبياء والأوصياء، والثالث العطاء الخاص المتمثل بالهداية الخاصة. ماذا نعني بالهداية الخاصة أولا، وكيف السبيل والطريق إلى هذه الهداية الخاصة، وما أثر هذه الهداية الخاصة في حياتنا؟ الإنسان الذي له هداية خاصة ما فرقه عن الإنسان الذي ليست له هداية خاصة؟ الهداية الخاصة في الواقع نفهمها من قوله تعالى في أول سورة الجمعة، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يعلمهم الآيات، عرفنا الآيات، هذه الآيات المبثوثة في الأمة. ويزكيهم، إشارة إلى عالم الأنفس، ثم يرجع إلى عالم الأفكار. تعليم الآيات والحكمة كلاهما يعودان إلى عالم الإدراك. التزكية لعالم القلوب، هذا معلوم، أما تعليم الآيات وتعليم الحكمة يرجع إلى عالم الإدراك. نحن لسنا في مقام القطع بما نقول، أنا عندما أصل القرآن الكريم أخاف من الحديث المعروف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أقول لعله، بكلمة لعله الإنسان يتخلص يوم القيامة. أقول لعله المراد بالحكمة ما وراء الآيات، أي أن يعرف الإنسان أين السبيل وأين الطريق، وبعبارة أخرى يعلم طريقه هو إلى أين. أنت في كل يوم تتعرض لقرارات مختلفة، بعضها مصيرية وبعضها غير مصيرية. في كل يوم أنت في حيرة، تقول هذا الكلام لا تقول هذا الكلام، تغضب هنا لا تغضب هنا، ترضى لا ترضى. الشاب عندما يتخرج ويأخذ الراتب، أول راتب، أول حيرة يعيشها أي بنت يتزوج، وبعض الأوقات أمامه عشرات الخيارات. ينهي الثانوية العامة، أي بلد يسافر، يكمل في داخل البلد يأخذ منحة، إذا أراد أن يأخذ منحة في أي تخصص، هذا التخصص في أي دولة، في تلك الدولة في أي كلية، وأنتم تعرفون كل هذه الخيارات ترميه يمينا شمالا. هذا الإنسان إذا درس في البلد مثلا يتزوج يحفظ إيمانه ويصبح إنسانا موظفا صالحا، إذا ذهب إلى بلاد الغرب ينحرف ويرجع وقد خسر الدنيا والآخرة. هو لا يعلم أين السبيل، هنا هنا. ونحن بعض الأوقات نقع حيرة في المستحبات، هذا معروف في عالم الحوزات العلمية، بعض الطلاب بعد سنوات من التقدم العلمي، كما في الطب هناك سنوات من الدراسة المشتركة، في الحوزات العلمية أيضا سنوات من الدراسة المشتركة، هناك المنطق، النحو، الفقه، الأصول، بعد إذن يبدأ التخصص. هذا يصبح خطيب لامع، هذا يصبح محقق بارع، هذا يصبح مجتهد مستنبط للأحكام الشرعية، هذا يتولى إمامة المسجد وهداية الناس. هناك سبل كثيرة عندما يصل طالب العلم، كلها طرق إلهية: منبر الحسين طريق نوري، الاجتهاد طريق نوري، التحقيق طريق إلى الله عز وجل لا يعلم أين يختار. الحيرة للجميع، الجامعي متحير والحوزوي متحير، الأعزب متحير والمتزوج متحير. ماذا نعمل في خضم هذه الحيرة؟ البعض يختار عشوائيا. واقعا بعض الأوقات عندما أتحير في بعض الأمور، وقد يكون أمرا ماديا في الطب، في الهندسة، أمر حياتي، أقول راجع من هذا الذي يعطيني رأيه؟ إنسان مثلي قد يخطئ في تفكيره، أنا لماذا أعول على كلامه؟ مرة إنسان أكاديمي هم القضية مقبولة عقليا، في خلاف، أنا مع زوجتي عندي خلاف لا قدر الله، أستشير من؟ مو هذا إنسان مثلي ومتصل بالغيب، جبرائيل ينزل عليه، حتى لو قال لي أكمل، من أين أعلم أن كلامه أكمل هو الصحيح؟ لو قال لي طلق، من أين أعلم أن كلامه صحيح؟ يتكلم على وفق ما في جوفه، وأنا أفكر على وفق ما في جوفي، لا تفاضل في البين. ولهذا بعض الناس حقيقة لا يستشير أحد، يقول لماذا أستشير إلا اللهم ألتقي بإنسان وصفته الروايات. الذي يستشار من؟ الذي يستشار إنسان وصل إلى هذا النور، إلى هذه الهداية الخاصة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو ينظر بعين الله. إذا رأيت هكذا إنسان، نعم هذا الإنسان يتكلم بما يلهمه رب العالمين. إذن الهداية الخاصة أن يعرف الإنسان تكليفه في الحياة، أين يتجه، المسائل الشرعية في الحلال والحرام. إنسان يرفع الهاتف ويتصل بوكيل المجتهد، يقول هذا حلال وهذا حرام، انتهى الموضوع. هناك مثل قديم في هذا البلد يقول: اسأل العالم واخرج منها سالم، انتهى الموضوع. لو يوم القيامة المجتهد كان مخطئا في فتواه، هو وإمامه الصادق عليه السلام يصفي الحساب معه، أنا المقلد في حل من أمري. المشكلة مو في الأحكام، المشكلة كما قلنا في الموضوعات الجزئية في الحياة، ماذا نعمل. إذن عرفنا ماذا نعني بالعطاء الخاص والهداية الخاصة، ما هو السبيل إلى هذا العطاء الخاص. الحديث في هذا المجال حديث مفصل وطويل، ويبدو الوقت شارف على الانتهاء، وبقية الكلام إن شاء الله غدا، ولكن إجمالا حتى نخرج هذه الليلة ولو بجواب جزئي. إخواني، هذا الحديث من الأحاديث، أرجع وأقول أيضا هذا حديث استراتيجي. الإنسان لابد أن يجعل سقف همته في الحياة أن يصبح مظهرا لأسماء الله الحسنى بمقدار طاقته. انظروا إلى التعبير، بعض الناس همه أن يبني منزلا في مكان راقي، منزل راقي وزوجة وأولاد، هذه همته في الحياة. طبعا هذه الهمة من أدون الهمم، لأن كل ما يعمله مآله إلى الفراق وإلى الترك. على كل هم بعض الناس، هناك مزاح جميل عندما يقال له مثلا هو لا يحب أن يذهب اليوم للعمل، طبعا مو عمل وظيفي، عمل متجر، نعم يوم أيام عبادة، يوم عبادة، يوم قدر مثلا، عندما يقال له يا فلان إذا لم تذهب للشركة للعمل فتخسر هذا المقدار من المبلغ، يقول ليس من المهم، هذا نقص في أموال الورثة، أنا مو خسران شيء، الوارث يقل ربحه، مو أني أنا خسرت هذا المال. هذا تعبير جيد، الإنسان كلما فكر في الدنيا وسعتها وضيقها ليعلم أنه توسع وتضييق على الورثة لا على نفسه. وإلا أنا أعلم بعض الناس حقيقة له من الثروة ما يغنيه 50 سنة لو جلس وأكل ونام يغنيه، ومع ذلك من أحرص الناس على كسب المال، ويا ليت هذا الكسب مقدمة للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، هذا الإنسان إذا ازداد ثراء هو من الرابحين. الكلام في إنسان كدودة القز فقط تشرنق حول نفسها إلى أن تموت في داخل الشرنقة. إذن الهدف من الحياة إخواني، البعض عندما تسأله ما هدفك في الحياة يأتي بجواب محفوظ كليشة ثابتة، الطيب يقول أحب أن أكون عبدا لله، هذا تعبير مبهم بسيط، قل هكذا أريد أن أكون مظهرا للأسماء الإلهية بقدر الإمكان، ومن هذه الأسماء الإلهية العليم، رب العالمين عليم، رب العالمين خبير، رب العالمين حكيم. أقول يا رب اجعل شيئا شعاعا ولو بسيطا من هذا في قلبي. أختم حديثي بقصة قصيرة، بعض الأوقات القصص لها جاذبية خاصة، وخاصة إذا كانت القصة مستندة. أحد المراجع كنت أعرفه له، طبعا توفى هذا المرجع، كانت له قصص عجيبة وغريبة، أنا لا أقول كرامة، أقول أن الله عز وجل خصه ببعض المواهب. التقيت بابنه بعد موت ذلك العالم الكبير، قلت له اذكر لي شيئا من قصص أبيك هذا العالم الكبير. يقول كان والدي يصلي فترة من حياته في كربلاء في حرم الظاهر سيد الشهداء، كان إمام الحرم الحائر الحسيني، وإذا بزائر شكله لا يوحي بشيء جاء وصلى خلف والدي، ثم تقدم للمرجع وحادثه، وإذا بهذا المرجع يقبل عليه بكل وجوده إلى درجة طال الاجتماع معه، ولعل الوقت كان وقت الظهيرة وقت الطعام، نعم أخذ من وقت المرجع كثير، عندما تركه وجاء إلي تكلم معي ببعض الكلمات، رأيت هذا الإنسان بحر من الحكمة، زائر شكله لا يوحي بشيء ولكن كلامه يوحي بأنه متصل ببحر المعرفة. قلت له يا فلان ما قصتك، أنت شكلك لا يوحي بأنك تعلم شيء. قال نعم أنا زائر ليس عندي شيء، جئت إلى زيارة أئمتي في العراق وكان لي طلب، أينما أذهب بغداد سامراء كربلاء النجف عندي طلب من أئمة أهل البيت، انظروا إلى سقف الهمة، كان طلبي أنه يا موالي أروني شيئا من علومكم، هذا طلبي، لا مال لا شفاء مريض لا إصلاح مع زوجة لا ولا ولا، يا موالي أروني شيئا من علومكم، أنا هذا طلبي. ذهبت إلى مختلف المشاهد ولم يستجب لي، إلى أن ذهبت لزيارة أمير المؤمنين باب مدينة العلم، واستنجدت بحيدر الكرار أمير المؤمنين بعد باب العلم. نعم وأنا في الحرم الشريف أحسست بالتفاتة من سيدي ومولاي أمير المؤمنين أبي الحسن، يقول من تلك النظرة، الآن له تفاصيل لا يحسن ذكرها الآن البعض قد لا يستوعب، يقول فتحت لي آفاق من المعرفة لم أكن أعرفها فيما مضى. مضى الرجل، قلت لوالدي المرجع: هل علمت فلان؟ هل عرفته؟ قال: نعم عرفته، هذا الإنسان أعطي شيئا ثقيلا. إذا إخواني، الذي يطلب من رب العزة والجلال، أنا طبعا علقت على هذه القصة، قلت يا ليت زعماء الأمة، العلماء، أهل الحل والعقد، أهل أخذ القرارات المصيرية في الأمة، يعطون هذه المزية، هذا الزائر المجهول الحال، لعله ذهب ومات بعدها، من انتفع بهذه المزية؟ لو أن القيادات السياسية والدينية اتصلت بهذا المعدن المبارك وفروا على الأمة كثير من السلبيات والأخطاء. الذي ينظر بعين الله ويتكلم بكلام الله ويسمع بسمع الله، هذا الوجود وجود مغتنم. اللهم ارزقنا ذلك في الدنيا، وأعطنا ذلك النور في العقبة، إنك سميع مجيب. هذه الليلة متعارف المجالس يتوسلون بقمر بني هاشم، بقمر العشيرة.